لذلك نقول انتهوا خير لكم. هل يجوز للأب أن يطلق بنته من زوجها إذا أراد أن يتزوج ثانية؟ لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في فاطمة لما غضب. هل يجوز للأب أن يطلق بنته من زوجها لأنه تزوج عليها ثانية أو ثالثة؟ أعوذ بالله. لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني غضب زوجها يعني لفاطمة وقال هي بضعة مني يغضبني ما يغضبها. هل هذا دليل لذلك أم يعني ما فعل الرسول يعني؟ أنت فهمت الجواب؟ نعم فهمت. وهو؟ لا يجوز. لا يجوز. طيب. قال رسول ايش هو؟ عندما اغضب يعني من عندما تزوج يعني اراد ان يتزوج زوج فاطمة عليها. غضب الرسول يعني وقال انها بضعة مني. انا فاهم الحديث لكن انت بتقول هل يجوز لوالد الزوجة ان يطلقها من زوجها؟ أليس هذا سؤاله؟ طيب هذا ما له علاقة بالحديث. مين يغضب عليها؟ أبوها؟ أبوها كالرسول؟ وهي كالبتول؟ يعني خاصة الرسول؟ بلا شك ولا ريب. لا يجوز لأب الزوجة أو البنت أن يطلقها من زوجها رغم أنفه، وإلا فيكون كالسحرة الذين قال الله عز وجل وما يتعلمون منهما إلا إيش؟ ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فهذا لا يجوز. نعم تفضل. لا وراك. إذا كنت تقصد بالصلاة بالبنطلون أي هل يجوز بمعنى تبطل أم تصح؟ الجواب تصح ولا تبطل، ولكن لا ينبغي أن يكون المسلم يقف في فقهه وفي تعبده وتقربه إلى ربه أنه ينجو بريشه ويقول صحت صلاتي ولو أنها كانت صحت بالمئة واحد أو بالمئة كما من بالغ الآن بالمئة عشرة كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليصلي صلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها ستها خمسها ربعها نصفها. لا ينبغي أن يقف جهد المسلم وفقه أنه يعرف أن هذه الصلاة هي صلاة صحيحة بمعنى أسقط الفرض عن رغبته، ولكن يجب أن يكون حريصا على أداء الصلاة في حاله أكمل ما تكون. وعلى هذا نقول صلاة المتبنطل مكروهة كراهة تحريمية. وأنا أضرب لكم الآن مثلا رجل يصلي وهو لابس لباس وعليكم السلام وهو لابس لباس الحرير صلاته صحيحة، لكن هو في هذه الصلاة آثم. هل هذا يعني يمنع به المسلم أن والله صلاة صحيحة وتعالى أمر؟ لا، وعلى ذلك فقس. ثمرة هذا الجواب هو أن يحاول المسلمون أن يتخلصوا من لبس البنطال لأنه بلا شك ليس لباسا إسلاميا، وعليهم أن يتسرولوا وأن يتقمصوا بما تسمونه بدشداش لأنه أستر للعورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا جواب السؤال. تفضل. إمام في الصلاة قام فأتى بركعة الخامسة ظنا أنها رابعة، فما حكم صلاته؟ ذكر في الصلاة ولم يجلس، ما حكم صلاته وحكم صلاة من تابعه؟

هل يثبت الحديث بذلك؟ طيب ما الفائدة من هذا السؤال؟ لا أقصد يعني الحديث المصحيح للضعيف. الله يهديك، أنا قلت لكم آنفا سألوا أسئلة مهمة جدا، فالآن أنت سؤالك علمي ودقيق، ماذا يستفيد الحاضرون ما دام بقي الحديث على ضعيف؟ أما يا أخي أنا قصدك عفو الله يهديك، فهل فهمت قصدي؟ ما هو قصدي؟ ما هو قصدي؟ قصدت أنت أن الحديث ضعيف. سريع يا أخي الله، هذا هو بس سؤالك، عم أقول لك سؤال علمي دقيق، فإذا ثبت خطأ ما قرأته وصواب ما ذكرته فأنت من حيث الحديث مكانك راوح، ما استفدت صحة. أما لو كان يلزم من وراء ذلك إخراج الحديث من الضعف إلى الصحة هذا أمر مهم جدا، أما وأنت تعترف الآن وتقول لا الحديث سيبقى ضعيفا بسبب هالة الراوي الآخر، إذا ما فائدة من مثل هذا السؤال؟ هذا السؤال يسأل في مجلس خاص أو وراء الهاتف، وحيد إذن أنا بفتح الكتاب وأعطيك الجواب. تفضل. يجوز إذا لم يتخذ ذلك عادة. اشترك رجلان في محل تجاري، والطرف الأول دخل برأس المال كله، والطرف الثاني دخل بالمحل، علما بأنهما اتفقا على أن الأرباح تتساوي نصف بالنصف، فهل هذه التجارة جائزة شرعا؟ أعد أقرأ تماما. اشترك رجلان في محل تجاري، والطرف الأول دخل برأس المال كله، والطرف الثاني دخل بالمحل علما بأنهما اتفقا على أن الأرباح تتساوي. يعني عفوا بالمحل يعني دكان لأحدهما. طول أنا رأيت على مسامك الذي بايته الدكان لأحدهما والآخر يعني بضع الدكان وشرى فيها وجعل فيها بضاعة. طيب واتفق على أن الأرباح مناصفة إلى هنا فقط السؤال في تكلمة هذه التجارة جائزة شرعا في الموضوع هذا فاهم، بس السؤال أنه هذه الصورة صحيحة وأخي لم تسأل أنه جائزة الشركة هي ولا لا. نعم. هذا هو السؤال. نعم. الدكان كانت فارغة قبل ما يشتركوا الشركة هذه كانت فارغة. طيب واتفقوا على أن يكون رأس المال من المضارب بماله معينا. نعم. كمية معينة. طيب ما في شيء شيخنا الكريم، وفي حالة الخسارة ماذا يفعلون بالمحل نفسه؟ هل يرجع لصاحبه؟ وكيف تتم إنهاء هذه الشراكة في حال عدم جوازها شرعاً؟ علماً بأنها مضت عليها سنة كاملة. نعم، جائزة، لكن السؤال الثاني يعني جاء إذا خسرت الشراكة ماذا يفعلون بالمحل؟ ماذا يفعلون؟ الذي المضارب المال يخسر ماله وهذا يخسر ربحه. أي إنسان يعني أنت مثلاً تعطي مالك لرجل فقير هو يضرب بهذا المال ويتاجر وإذا به لا يوفق، والمفروض أن يكون طبعا أمين ما يبلع كما يقولون البيضة والتقشيري، لا هو أمين، لكنه لم يوفق في هذه التجارة، المضارب بماله خسر رجل ماله والمضارب بدنه خسر الثمرة من هذا المال، ولذلك فالمحل يبقى في هذا المسألة إلا إذا كانوا اتفقوا باتفاق منصوص عليه أن المحل قيمته كذا والمال المضارب به قيمته كذا مناصفة مرابعة العيون، فإذا في نهاية المطاف بعد هذا النوع من الاتفاق خسر فيخسر كل بحسب المال الذي اشتركوا فيه. الحديث من السياسة الشرعية التي تتعلق بالحكام الذين يحكمون بما أنزل الله وليس الذين لا يحكمون بما أنزل الله، لأن شرب الخمر استشرى وانتشر في الأمة فرأى تغليل العقوبة، فهو يعلن على المسلمين بأنه من شرب أول مرة جلد، ثانية جلد، ثالثة جلد، وإذا شرب الرابعة قتل، فله أن يقتل في الرابعة من باب التعذير وليس من باب الحد المستمر. واضح الجواب؟ جزاكم الله خيرا. الله يجزيك خير. بعد الرساء الآن الساعة الواحدة إلى ربع، فأنا أنطلق إن شاء الله في الساعة الواحدة لأننا على موعد، ولا أريد أن أضيع هذا الوقت لحسابي أي لكلامي أنا ولإلقاء كلمة مرتجلة، وإنما لابد أن بعضكم على الأقل عنده سؤال ليس يهمه هو وحده، وإنما يهم جماعة المسلمين كلهم أجمعين. فمن كان عنده مثل هذا السؤال فليشغل هذا الوقت كله أو جله أو بعضه. لكن لاحظ شرطي السابق أن يكون السؤال يفيد جوابه الحاضرين جميعا. هذه عندنا في البلد يعني كثير المقابر بيكون في مصلى، يعني أمام المقبرة بيكون فاصل بين السور، يعني مصلى كنا تابع من المقبرة، والمصلى هذا بتصلى في الصلاة المكتوبة، يعني العصر والظهر، الظهر والعصر الآخر. فالوقت صلاة العصر تكون الأموات يوضعوا أمام المصلين مش أمام الإمام. شنو حكم الصلاة؟ الجنائز توضع أمام المصلين وليس أمام الإمام؟ كيف هذا؟ يعني في وقت الصلاة المكتوبة اللي هي صلاة العصر. ما تريد أن أسألك سؤال حتى أفهم الموضوع، كيف توضع الجنائز بين يدي المصلين وليس بين يدي الإمام؟ هل هناك فجوة بين الإمام وبين المصلين؟ ما أرجوك يا أخي لا تعيد السؤال، أنا فهمت السؤال غير النقطة الحساسة بالموضوع. أنت تقول الجنائز توضع بين يدي المصلين، ليس كذلك؟ أمام المصلين. وإيش معنى بين يدي المصلين؟ طيب، لكن في الوقت نفسه تقول والجنائز هذه ليست موضوعة بين يدي الإمام. أنا فاهم هذا، ولكن أصبح هذا في فجوة بعيدة بين الصف الأول وبين الإمام. شباب الإمام لا معليش أرجوك أنا فاهم هذا، ولكن